ولا يجوز أن ننسب الكذب إلى الأنبياء. وقد أجمع العلماء أن الأنبياء منزهون عن الكبائر، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأنبياء منزهون عن الصغائر أيضا. ولا يجوز أن ننسب الكذب إلى نبي من الأنبياء في شيء مما أمر بتبليغه. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم عليه لم يكذب إبراهيم عليه السلام، أو إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا 3 كذبات، نقول ما هو الكذب حتى نوضح المسألة. الكذب مخالفة الخبر للواقع. وأنا يعني ده تأصيل علمي مهم، وأرجو من إخواننا، لأن المسائل دي منشورة على النت وفيها كلام قبيح وكفر، اتهام الأنبياء والظن بالأنبياء أنهم كذبة هذا كفر ينقل صاحبه، أي من اعتقده، عن ملة الإسلام. فالكذب أيها الإخوة قلنا مخالفة الخبر للواقع. يعني لو قلت لكم أن خارج هذا المسجد رجل ملقى على الأرض وهو ميت، ثم خرجتم، لو قال قائل هذا الكلام ثم خرجتم إلى الخارج فلم تجدوا شيئا، فهذا كذب وكذب محض لا شك، ما وجدت لا رجل ميت ولا شيء. لكن فهذا الكذب المحض الذي يخالف الواقع لا يطابقه بل ويخالفه، لأن الكذب هو نقيض الصدق. لكن لو قلت، لو سألتني سؤالا مثلا فأجبت بكلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، وأنا أردت المعنى البعيد، فهي بالنسبة لك كسامع هذا كذب لأنه مخالف للواقع، لكن بالنسبة إلي ليس كذبا. بالمثال يتضح المقال. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر سرا واتجه في اتجاه اليمن، وقصة الهجرة طويلة إن شاء الله ستأتي المناسبة عليها إن شاء الله. لما قابله أحد الناس فقال من أنتم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، نحن من ماء، هل في بلد اسمها ماء؟ الإجابة لا. هذا مطابق للواقع بالنسبة للسامع أم لا؟ غير مطابق للواقع، يبقى هذا كذب. لكن بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، صح حقيقي، هذا مطابق للواقع، فقد خلقنا من ماء مهين. وهذا المعنى البعيد الذي قد لا يخطر للرجل على بال. يعني مثلا في الهجرة أيضا سأل رجل أبا بكر الصديق من هذا الرجل، من اللي ماشي معاك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا يهدين الطريق، يهدين الطريق. هم فهموا أنه رجل دليل، يعني عنده خبرة بطرق الصحراء، بيعرفه يدخل شمال يطلع يمين، يطلع من تحت يخش، هو ده الهادي، رجل خريج يعلم الطريق. لكن أبا بكر لا يقصد هذا، لا يقصد هذا الكلام، إنما يقصد أنه يهديه إلى الطريق المستقيم، إلى طريق الإسلام. إذن هذا ليس كذبا بالنسبة للمتكلم، هذا ليس كذبا بالنسبة للمتكلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل امرأة عجوز فقال لها لا يدخل الجنة عجوز، فيش حد عجوز يدخل الجنة، فولولت المرأة. لماذا؟ لأنها فهمت أنها ستدخل النار، قال لها لا. طب ما له المعنى البعيد؟ أن أهل الجنة إنما يعودون شبابا إلى سن 33 سنة، مش يكون عجوز وكهل في الجنة، لا، يكون شبابا. فهذا معنى قريب ومعنى بعيد، وهذا الذي يسمى بالتوريث. أو بالتعريض بالكلام. وقد ثبت عن عمران بن حصين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصححه الألباني موقوفا عليه، وعن عمران بن حصين أنه قال: من أجاد المعاريض لم يقع في الكذب. والقول الآخر: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني مثلا لو أن رجلا أنت تعلم أنه إذا أخذ منك مالا لن تراه ثانية، ثم قال لك: أنا أريد 100 جنيه، معك مال؟ أنت معك فلوس؟ فأنت وضعت يدك على جيبك هذا وقلت: ليس معي. أنت تقصد هذا الجيب، لكن هو يقصد أنت معك خالص، لا في الجيب ده ولا ده ولا ده. فهذا الكلام جائز إلا إذا قصد به أن يحلل حراما أو يحرم حلالا. فالأصل في المعاريض الجواز، والأصل في الكذب التحريم. والكذب أيضا المحض الذي لا وجه له من ناحية الإباحة، كذب محض يجوز في 3 مواقف. وقد ورد ذلك في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب من يصلح بين الناس، ينمي خيرا أو يقول خيرا. يعني رجل 2 متخاصمين وذهبت لواحد يقول له: أنت كنت في المجلس، هو بيشتم ويسب علي ويقول، قل: لا يا أخي لم يحدث هذا. مين اللي قال الكلام ده؟ قال: ده أنت أخي وأنت حبيبي وإحنا طول عمرنا مع بعض كويسين. كلام ده مهم، يوم ينزع الشر ويطفئ نار الفتنة بينهما ويذهب إلى الآخر. نفس الكلام، مش رح يقول له: أيوة ده هو عمل وأنا شاهد ودي شهادة حق. إيه ده؟ الحق هنا غير مطلوب، مش كده؟ يبقى أوقات الكذب يكون فيها مباحا بل يكون واجبا. فرض عين عليك أن تكذب في مسألة زي مسألة النبي عليه السلام قال في حديث أم كلثوم في رواية أخرى أيضا قال: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب إلا في 3 أشياء يجوز فيهم الكذب: الكذب في الحرب على العدو، يعني لو واحد وقع في الأسر وأنت تحارب العدو يقول له تعالى، يقول ما يقولوش بقى ده احنا في المكان الفلاني والعلاني والقوات كذا وكذا، الكلام ده لا يجوز شرعا. الصدق هنا حرام والكذب هنا فرض. يبقى المسائل تحتاج الى الادله. يبقى الكذب في الحرب، والكذب في الاصلاح بين الناس الذي ذكرت. قال: وحديث الرجل لامرأته والمرأة إلى زوجها. يعني إيه؟ يعني الرجل يشتغل في الكذب على الزوجة على طول في كل شيء؟ لا طبعا، يكذب عليها ويأكل حقها، هذا لا يجوز. أمال إيه مسألة الكذب على الزوجة دي؟ خير ما يفسر به الحديث الحديث، والقرآن خير ما يفسر به القرآن القرآن، والسنة وتفسير الصحابة وهكذا. فقد ثبت عند الحميدي بإسناد صححه الألباني رحمه الله تعالى من طريق عطاء بن يسار أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل علي جناح أن أكذب على امرأتي؟ فقال له: لا، ولكن الله لا يحب الكذب. قال: أسترضي نفسها وأكسب ودها، أنا كل اللي أنا عايزه وأنا بطيب قلبها وبرضيها عشان الدنيا تمشي. قال: لا جناح عليك في هذا. إذن هنا ظهر أن الكذب على الزوجة إنما يكون في باب مسألة الحب، ومسألة الثناء عليها حتى تستقيم العيش، والإنسان يسترضي قلب امرأته. كان يقول لها: أنت أجمل امرأة رأيتك في الدنيا. والطعام، وانت ممكن تكون الأكل ده مش عاجبك، لا طيب ما شاء الله، خبرة، كلام طيب. بس ثبت أن بعض العلماء قد تزوج من امرأة دميمة، يعني ليست جميلة، جاءت إليه وقالت له: تزوجني. فكان الرجل حييا فتزوجها. فلما تزوجها قال: والله لقد كنت أكره النظر إليه، لكن كانت تطلب مني أن أجلس وتنظر إلي، فأجلس مع الساعات الطوال وأحدثها وأطيب قلبها حتى ماتت المرأة. قال: وإني لأرجو أن ألقى الله بهذا العمل تطيبا لقلبها. فالمسائل دي لابد أن نفهم الشرع جملة وتفصيلا، لا يصح أن نأخذ لفظة دون أن ننظر إلى ما قبل، أن ننظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، ولا ننظر إلى سياقها. فالكلام من قواعد التفسير، الكلام سياق وسباق ولحاق. فهذا الخطيب الذي قال لم ينظر، إنما أخذ اللفظ العام. إن الكذب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، وسماه إبراهيم عليه السلام كذبا، هذا ليس كذبا، ليس الكذب الذي حرمه الله، ليس هو. وإلا فالأنبياء إنما هم منزهون عن ذلك، لكنه لا يطابق الواقع فيسمى لغة كذبا. سنتين منهن في ذات الله، إبراهيم عليه السلام وقع منه هذا 3 مرات، سنتين منهن في ذات الله تعالى. يعني في ذات الله، يعني في سبيل الله وابتغاء وجهه وإعلاء دينه وتوحيده. إيه هم؟ الأولى قال: إني سقيم. عشان تعرف بس الكلام، إبراهيم عليه السلام قال: إني سقيم، نظر نظرة في النجوم. اليوم ده كان يوم عيد عند هؤلاء، فكانوا يخرجون ويشركون بالله فيه. وخرجت القرية عن بكرة أبيها ولم يبق إلا إبراهيم. ليه؟ لأنهم لما دعوه إلى ذلك نظر نظرة في النجوم. هم يعتقدون أن النجوم لا علاقة بالحوادث الأرضية، وأن النجوم تمرض، وأن النجوم تتسبب فيما تعلم لها أسباب بالنسبة للرزق وبالنسبة للفقر وبالنسبة إلى آخره، وكانوا قوما مشركين. فإبراهيم عليه السلام نظر نظرة في النجوم، نظرته نظرة تأمل، لكنه إنما فعل هذا لما يأتي بعده. قال: إني سقيم، هي دي الكذبة الأولى. إني سقيم، أنا أقول لك المرض مرضان: مرض بدني ظاهر أو في البدن، والمرض النفسي اللي هو الهم والحزن. الإنسان اللي دايما مهموم، زي أمراض المختلفة بالنسبة للاكتئاب وغيره، هذه أمراض نفسية. أنت لما تشوف رجل يقول لك: إني سقيم، ده أنا مريض، وأنت تشوفه لك ما شاء الله، ده ممكن يشيل مش عارف إيه، ما إيه المرض ده، مريض إيه ده، بالنسبة لك ده كذب. لو قال لك: أنا رجل مريض، وأنت شايفه ما شاء الله قوة وشيء وماشي وما إيه اللي فيه ده. لكن لو قصد مريض النفس لكان الكلام صحيحا، ولو كذب أصلا حتى لا يشرك بالله تعالى ولا يسجد للأصنام ولا يخرج في أعياد هؤلاء الكفار يعصي رب العالمين، لكان كذبا مباحا شرعا مندوبا بل واجب في حق. لكنه أراد المعنى البعيد: إني سقيم، يعني نفسيتي تعبان. سقيم النفس أنكم تشركون بالله. الله تبارك وتعالى قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من شدة الحسرة أنهم لا يؤمنون. ولذلك الرجل الداعية الذي يدعي الإسلام وصاحب رسالة لما يرى الناس على معصية قلبه يتقطع وقد يختلي بنفسه فيبكي لأنه لا يريد لأحد أن يعصي رب. أيوب عليه السلام وقد ذكرت لكم قصته لما اتهموه بأنه ارتكب ذنبا لم يفعله أحد من العالمين فقال والله لا أعلم عما تقولان شيئا غير أنني أمر بالرجلين يتنازعان فيذكرا لله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة رجاء ألا يذكر الله إلا في خير. هو لا يحب أن يذكر الله إلا في خير أو نحو هذا اللفظ. إذن أم يقول إني سقيم أي سقيم النفس مما تشركون بربكم وتفعلونه في أعيادكم. وهذا معنى صحيح وهذا من المعاريض ومن التوريه وليس كذبا. فتولوا عنه مدبرين تركوه ما فيش حيلة يخرج بها من المشاركة في الشرك بالله تعالى والوقوع فيه إلا هذا. فلما مشوا أراد أن يلقنهم درسا كبيرا أتى بفأس وذهب إلى الآلهة وحطم كل الآلهة إلا كل الأصنام إلا صنم كبير وترك السيف في عنق الفأس في عنق علق الفأس. فبدأوا يتكلموا مين اللي ما طلعش النهارده؟ ما حدش أبدا بقى في القرية إلا إبراهيم وهو اللي كان بيتكلم على الأصنام. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. خلاص هاتوه دي بقى بلد كاملة بتجيب واحد. فلما أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم فجاءت الكذبة الثانية. شوف الكلام بقى بل فعله كبيرهم هذا. خد بالك هو اللي معاه الفأس اهو هو يريد أن يبين لهم أنهم يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر. نحتوها بأيديهم ويظنون أنها تقضي الحاجات وأنها تشفي المرضى وأنها رجل يصنع صنم من العجوة فإذا جاع أكله ويعتقد فيه النفع والضر دايدا. زي الموقف اللي حكيت لكم عليه ولا كده رئيس وزراء الهند راجيف غاندي اللي كان زمان في المشهد المهيب بتاعه يرى بقرة ينزل من السيارة ويسجد للبقرة. ده دي لا عايزة واحد يحلبها علشان ما تمرضش وبيطار يكشف عليها وتشرب وتاكل ولو منع الأكل تموت. أنا لا أدري هؤلاء عندهم عقول أم لا. ولذلك وصف الله عز وجل أهل النار بقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ما العقل في القلب عنده عقل بس لا يفقه به. قال فسألوه إن كانوا ينطقون يعني إن كانوا ينطقون يبقى فعله كبيرهم هذا. لكن الكلام على بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه سألوا الكبير ما معاه الفأس اهو. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بقى ده اتكسرت كل الأصنام. هو عايز يقول لهم إن ده غار أن يعبد أي صنم من الأصنام من الآلهة بتاعتكم دي فهو ده كسرهم كلهم. ساب الكبير مو الكبير كبير اهو اسألوه. فرجعوا لأنفسهم هو ده بيرد ده حجارة وإحنا اللي عاملينها بإيدين. فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هو ده اللي كان عايزه إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة فيعلمون أن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، ثم نكسوا على رؤوسهم. انتكسوا مرة أخرى بعدما قامت عليهم الحجة وظهر الدليل على أن الأصنام لا تنفع ولا تضر وأنها ليست آلهة. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم، تبا لكم وبعدا لكم على ما تفعلون. لما تعبدون من دون الله؟ انتوا ايه ده؟ هو ايه اللي بتعبدوه؟ ايه اللي انتوا بتعبدوه اصلا؟ اذن ايها الاخوه، وحدث قصه النار وحرق ابراهيم ونجاته قصه طويله، خلاصه ان هذه الكذبه الثانيه، هذا كذب مما حرمه الله، الاجابه لا. يبقى هل ارتكب سيدنا ابراهيم كبيره؟ الاجابه لا. وهم دول سنتين في ذات الله تعالى، يعني لتعبيد الناس لربهم، ليس لاحد في الكذبتين شيء، يعني ابراهيم ليس له فيها اي مصلحه، انما هو الدعوه الى توحيد الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأما الثالثة فقد ورد الحديث مفصلا في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام وفي رواية نزل مصر، وهذا كلام أكثر المفسرين، فأتى على جبال من الجبابرة كان فيها جبارا، وهذا الجبار كان رجلا فاسقا فاجرا يسعى خلف النساء، فمن وجد امرأة إذا وجد امرأة جميلة أخذها وقتل زوجها إذا كان لها زوج. فلما نزل إبراهيم البلد مصر، فكانت هاجر، كانت سارة من أجمل العرب، أجمل الناس، كانت سارة أجمل الناس، أوتيت من الحسن شيئا عظيما جدا. فلما رأوها وهي تطحن أو تفعل شيئا، ذهبوا إلى هذا الجبار وقالوا إن رجلا غريبا، إبراهيم كان غريبا لا يعرف أحد، معه امرأة هي من أحسن الناس، لا تصلح إلا لك. هؤلاء المنافقين هم الذين يصنعون الطغاة والجبابرة، لا تصلح إلا لك، هي لزوجها، زي قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، قتل 99 واحد، بلد كاملة ما فيش واحد يقول له حرام عليه، ده دول 99. لا، من كلام أهل التفسير أهل العلم قالوا أن الأرض دي كانت أرض سيئة، الناس كانوا يشجعونه على ذلك، بل إن بعض العلماء قال يقول لك ده أنت قتلته من ضربة واحدة. فهؤلاء هم الذين يصنعون الجبابرة، يقولوا ده دي ما تنفعش إلا لك، طب واللي معاها ده؟ قال خلاص هاتوه. فجاء إبراهيم عليه السلام فسأله عنها، فقال هي أختي، هي دي بقى الكذبة الثالثة. ثم رجع مع أنها زوجته، فالخطيب بيقول لك ده دي كذبة كبيرة يسأل عنها أمام الله. طيب راح على نفسك شوية، هي أختي. لو بص بس بعد الكلام اللي بعده لما رجع إلى سارة قال لها: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فيش حد إلا أنا وأنت بس. يبقى دي أخوة إيه؟ أخوة الدين. قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. الأخوة، المسلم أخو المسلم كما في الصحيحين، هي دي الأخوة. وأنا شرحت المرة اللي فاتت معنى الأخوة والمعاني التي جاءت في القرآن الكريم. إذن دي أخوه، أخوة الإيمان. قدم لها: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغير، ما فيش إلا أنا وإنت. وإنه سألني فقلت: أختي، يعني أقصد أخوة الإسلام، أخوة الدين، أخوة الإيمان. فلا تكذبيني، ما تقوليش ده أنا زوجت، لأنه كان هذا الرجل كان يقتل الزوج ويأخذ المرء. فذهبت إليه. أصعب شيء على النفس أن يأخذ جبار من الجبابرة وإبراهيم رجل غريب. تخيل تؤخذ زوجته، ابتلاءات عظيمة والله، تؤخذ زوجته وهو رجل غريب لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يكلم لا شمال ولا يمين. أخذوها إلى الجبار. أول ما رآها طبعا إبراهيم لما أخذوها، وفيه أن المرأة إذا كانت إذا جاءها أمثال هؤلاء وكانوا في قوة وشدة، وأنها عجزت عن المدافعة أو عن الهروب، فإنها تسلم نفسها. ليس معنى ذلك أن تستسلم للفاحشة أو لغير، لا، إنما تدفع ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن عجزت فهي معذورة أمام الله تعالى. فأخذوها. ماذا يفعل إبراهيم؟ لجأ إلى جبار السماوات والأرض، دخل في الصلاة، ظل يصلي إبراهيم منذ أن ذهبت إلى أن رجع، ما ترك الصلاة ولا الوقوف بين يدي جبار السماوات والأرض، يدعوه لحمايتها وهو لا يعرف ماذا يصنع بها. فلما دخلت سارة عليه ما سألها عن شيء، إنما تناولها، عايز يمسك على طول، ذهب يتناوله يحط يده عليه. فدعت عليه، لسه فاتح يديه، دعت عليه قالت: اللهم، انظروا إلى هذا الدعاء، الجماعة اللي بيستهتروا بالدعاء، قالت: اللهم إن كنت تعلم، وده من الأدب والتواضع، اللهم إن كنت تعلم أني قد آمنت بك وبرسولك. هذه أول شيء، توسل بالأعمال الصالحة، بالإيمان بالله تعالى وصدق الإيمان. اللهم إن كنت تعلم أني قد آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي. شوف، توسلت إلى الله بإيمانها بالله وبرسوله، وتوسلت إلى الله تعالى بعفتها، أنها امرأة عفيفة لم تكشف ثيابها على رجل أبدا إلا على زوجها. فلا تسلط علي هذا الجبار. فشلت يده، هو بيرفعها أصابه الشلل. في رواية أخرى أخذ يرقد في الأرض، رجله بتضرب في الأرض كالمصروع. دعت ربها، وهذا فيه كرامات الأولياء، وليس كما يزعم الصوفية، ولكن كرامات الأولياء أهل السنة يعتقدونها بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى ما يثبتونه من الخرافات ولا كذب لبعض الناس المجاهيل، لا. فأصابه الشلل وأخذ يغط ويرقد في الأرض، يرقد برجله. ثم قال لها: ادعي الله لي أن تمس عيني وأنا أنا مش هضرك تاني، مش هعمل أي حاجة. فقالت: يا رب، اللهم إن قتل قالوا هي التي قتلته، يعني أنا مش عايز أكون سبب في ذلك. فلما سري عنه قام فتناولها ثانية، عايز يحط إيده عليه، فدعت ربها فأصيب بالشمل مرة ثانية، فطلب منها الدعاء، فدعا لها، ثم نادى على الحارس البواب اللي مر: تعال. قال: لقد أدخلتم علي شيطانا ولم تدخلوا علي إنسانا. فأمر بإطلاقها وأخدمها هاجر، ادلها هدية، وفي هذا الحديث جواز قبول هدية المشرك. ادلها هاجر اللي أنجبت إسماعيل بعد ذلك، وهي أمنا: تلك أمكم يا بني ماء السماء، كما في آخر الحديث. أخدمها هاجر. فمع هذه المحنة جاءت المنحة، جاءت بهاجر التي أنجبت إبراهيم بعد ذلك عليه السلام، وخرجت وعادت ولم يمسها بسوء. فلما عادت، لما وصلت إلى إبراهيم وجدته يصلي، لا يزال يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاق الأنبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر قام إلى الصلاة يدعو ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلما سلم قال لها مريم: يعني أين الخبر؟ فقصت عليه الله عز وجل وقانا شره وأخدمنا هجر ودانا هدية كمان. فمن المحن تأتي المنح. وقال أبو هريرة: تلك أمكم على هاجر، على هاجر يا بني ماء السماء. وهذا الحقيقة الكلام، إن شاء الله نتعرض فيما بعد ذلك للابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام، وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى منها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة المهديين، لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعنا ولا تعين علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم تب علينا وسامحنا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء الخائن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا والدور، وأصلح أئمتنا وولاة الأمور. اللهم من ولي أمر من أمور المسلمين فعينه عليه، وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ووفقه إلى تطبيق شرع وإقامة دينك يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر سوءا فرد كيده، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، وأمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله، وأقم الصلاة. دعاء من دعاه يستجيب لمن دعاه سبحانه وتعالى. وقد يمد عبده الصالح بشيء خارق بالنسبة لنا في لحظة يحتاج إليها، وهذا ثابت في السنة الصحيحة، فقد ورد في صحيح البخاري في قصة بئر معونة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة وطلبوا منه أن يعلموا قومهم دين الله سبحانه وتعالى، عايزين مجموعة من الحفاظ يعلموا الناس عندنا الدين. والمهم لما أخذوهم في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم جماعة، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. في الطريق وجدوا أن القصة فيها خيانة، وهم ما كانوش عايزينهم لا يعلموا ولا شيء. فلما وجدوا جندا وأحاطوا بهم، قال عاصم بن ثابت: اللهم أبلغ عنا نبيك. يعني بلغ النبي، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وهم في الصحراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شيئا قد حدث لعاصم. من الذي أخبره؟ سبحانه وتعالى. في الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شيئا قد حدث لعاصم. عاصم لم يسلم نفسه، قال: اللهم إني أشهدك أني لا أسلم نفسي لمشرك، وظل يقاتل حتى قتل. عاصم بن ثابت لما قتل الأنصاري أرادوا أن يأخذوا رقبته ليعطوها لأهل رجل قتله في بدر، فإيه اللي حصل؟ قال: لما أرادوا ذلك إذ بخلية من الدب تغطي جثة عاصم. النحل ده جه من هنا حته، وهذه الرواية صحيحة، غطت جثته، كل ما يقتربوا لقطع راسه يهيج عليهم الدم يوم يرجع نار. قالوا: وانا بالليل احنا هنخده. قال يعني بالمصطلح اللي احنا بنسميه الايام دي احد شهود العيان، يعني رجل من شهد الواقعة، قال: والله في الليل لقد رأينا جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض. لما علم ذلك عمر قال: عاهد الله ألا يمس مشرك، فحفظه الله تعالى ألا يمسه مشرك. وفي ذات القصة خبيب بن عدي لما خدوه أسير حبسوه عند امرأة كان قد قتل زوجها في بدر. المرأة أسلمت بعد كده لما شافت التصرفات بتاعته، قالت: والله ما رأيت أسيرا مثله، أنا ما شفتش زي ده أبدا. ليه؟ قالت: دخلت عليه يوما وهو مكبل بالسلاسل، فرأيته يأكل قطفا من العنب وما بمكة حبة عنب، فيش في مكة كلها حباية عنب. طب العنب ده جاله ازاي؟ قال: فقلت في نفسي: رزق ساقه الله خبيبا، ساقه الله إلى خبيب. وله كلام آخر ثاني يعني. فخلاصة القول أن كرامات الأولياء، وسمت أيضا أن أظن أسيد بن حضير وعباد بن مشك أو آخر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، كانوا بالليل والجو ظلام، فلما هم مروحين في الحديث قال: فكأن معهما مثل المصباح يضيء لهما الطريق. طريق فيه سباع ونخل مقطع والكلام ده، وهم ماشيين كأن معهم مصباح نور كشاف منورهم لحد ما وصلوا. فلما افترق دابته من هنا ودابته من هنا قال: كأن معهما مثل المصباحين، كل واحد بقى معاه مصباح يضيء له الطريق. كلامنا احنا مش بندروش ابويا، هذا كروايات صحيحه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى ذلك انك لما تقرا بقى في كتاب الطبقات بتاع الشعراني تجد كذب، يعني الانسان يستحيل يعرف ان اللي كتب الكلام ده عنده اي ذره عقل. انا كنت مره في عند دكتور مع واحد صاحبنا بيعمل عملية جراحية، فالتقاني الرجل، الكلام ده من كام سنة، فقال لي: أنت تعرف الشيخ فلان سيدنا فلان الفلاني؟ قلت له: أيوه. قال لي: بقى أنا أنت عارف القصة بتاعته؟ قلت له: لا ما عرفهاش. قال لي: القصة أن جالوا مجموعة من الناس من علماء الدين علماء الأزهر، وبعدين نظروه في مسألة وانتصر عليهم، وبعدين دعا عليهم، لا وهم جالسين وكان جالس في كوخ على بحر. اسمع الكلام، أنا بس أختصرها لك، ده القصة فيها حاجات تشيك. وبعدين كل واحد قال له: اطلب بقى، انتوا عايزين تاكلوا ايه الأول؟ وكانوا 40 واحد، كوخ ايه اللي ياخد 40 واحد ده؟ المهم خدته عشان بركات سيده أبو دبوس ده ولا اسمه. المهم في النهاية قال لك: انت عايز تاكل ايه؟ قال له: أنا عايز أكل مثلا رز على لبن. قال لي الخادم بتاعه: طلع لي ملو الزبالة وقشر البطيخ والمش عارف مين دواته. وبعدين قال كلمتين عليهم انت عايز لحمه يغرف يلاقيه لحم، ده يغرف يلاقيه رز بلبن، ده يغرف مش... هو ايه ده؟ هو ايه الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما حوصر في شعب ابي طالب كان البعض يمص السرى من العطش واصابهم شده في غزوه الخبط بيسموه، لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حديث جابر ارسل ابا عبيده على في سريه فكانوا ياكلون الجيش العساكر اللي طالعه، كان كل واحد الفطار بتاعه والغدا والعشاء كل واحد مجموعه من التمر، بعد كده كل واحد ثلاث تمرات، تمره في الفطار وتمره في الغدا وتمره في العشاء جيش، وبعدين لما خلاص التمره يخلص بقى كل واحد بياخد تمره واحده في اليوم، فقالوا ماذا كنتم تصنعون به؟ قالوا كنا نمصها ونشرب عليها الماء، يعني حط التمره في حنكم ومصها مصه وطلعها تاني عنا وشرب شويه ميه كده الحمد لله انا فطرت، يطلعها يمصها كمان مصه ويشرب شويه ميه يبقى كده اتغدى، وبعدين كده اتعشى لحد ما التمر خلص كمان ما عادش. طب ماذا كنتم تفعلون؟ قال كنا نضرب ورق الشجر بقصية، نضرب الشجر الورق ينزل، في بعض الروايات ان بعضنا كان يتغوط او كان يتغوط كما تفعل الشاة، اما تشوف البراز بتاعه تحس ان ده بتاع معزه ولا بتاع مش بتاع انسان، بياكل ورق الشجر، الصحابه اكلوا ورق الشجر وسيدبه بتاع ده اللي قاعد لا ده لحمه وده مش عارف مين وده مين وده مين. فالقصة ما هيش كده، مش معنى نقول ان اهل السنة والجماعة يعتقدون كرامة الاولياء، ليس معنى ذلك ان كل واحد بقى موال وسيدك فلان ده بقى الولي وده ولي، طيب احنا عايزين نقول من هو الولي؟ ده السؤال المهم. الولي منصوص عليه في كتاب الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب الإيمان محله الإيه؟ ردوا علي، القلب، والتقوى محلها إيه؟ يبقى أنت تعرف الولي؟ تعرفوش. رب رجل مطرود بالأبواب، زي طمرين مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. أنت ما تعرفش من الولي، اللي يعرف الولي رب العالمين سبحانه وتعالى، هو ده اللي يعرف الولي. سبحان من لا يعلم مقادير العباد إلا هو، هو اللي عارف قدرك وقدر غيرك وقدر الناس كلهم عنده، ويعرف الولي من غير الولي. وليس معنى إن ولي يبقى معاه بقى الاسم الأعظم وإنه يعمل زي ما هو عايز في الناس ويعمل، لا لا لا، الكلام ده كلام ده ليس كلاما ينبني عليه، ليس لا لا دليل على مثل هذا الكلام أبدا. شوف أبدا، البخاري رحمه الله تعالى لما ظلم وطرد من بخارى وخرج منها خائفا يترقب إلى بيكند، وبعدين بعد كده ومات هناك بعد شهر، فقال ادعو على هذا الرجل الذي ظلمك، قال إني دعوت الله سبحانه وتعالى مرتين فاستجاب لي في الحال، وإني لا أستحي من الله أن أدعوه الثالث، إني أستحي من الله أنا أدعوه الثالثة، يعني أطلب طلب ثالث، أنا طلبت مرتين واستجاب لي في الحال، الثالثة لا أنا مش عاملها، وخرج من البلد. خدت بالك؟ فالكون يمشي بنظام يدبر الأمر بأمر مدبر الأمر سبحانه وتعالى. فسارة العلماء يقول أنها كانت لم تكن نبية طبعا بالإجماع، لم تكن نبية، إنما كانت من أولياء الله تعالى، ودعت ربها سبحانه وتعالى فاستجاب لها في الحال. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ مين يا أخوان؟ أنت ما تكون في ورطة ادعو ربك، سل ربك عن شسع نعلك، عن كل شيء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يحب أن تدعوه دائما يا رب يا رب يا رب، ولذلك المرض بيأكل السيئات كما تأكل النار الحطب، والمرض قبل الموت مهم جدا. من فوائد المرض اللي بيخلي الإنسان دايما يا رب يا رب شفين يا رب ولاد يا رب وسع عليه يا رب شفين الليل وبالنهار يا رب يا رب وهو سليم قلما نقول يا رب إلا لما يتزنق حكم إحنا كده كتير مننا كده بلاش أنتوا يعني الكلام الجامعي غلط ساعات الواحد بيعامل ربه معاملة لا تليق يبقى في ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لفت النظر قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة لكن في بعض الناس في الشدة بس يا رب يا رب صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر ما صلى ولا صام يعني خلاص يقول لك أنا زي بعض الطلبة يمتحن الثانوية العامة وامتحانات الجامعات لقى المسجد ما شاء الله والناس الشباب في الفجر هي شباب خير انت ادعينا يا مولانا بقى احنا داخلين في امتحانات يا ابني وانت ما تعرفش ربنا في الزنقه خلص امتحانات ونجح ما عادش بيدخل المسجد برجله انا مش عارف ايه المعامله دي كان خلاصه الكلام ان القصه فيها كما يقول اهل العلم فيها دليل على كرامات الاولياء واللجوء الى الله تبارك وتعالى في الشده وان الله سبحانه وتعالى ينصر عباده الموحدين واذا تاخر النصر فاعلم أن تأخر النصر إنما هو لحكمة لا يعلمها إلا يعني هزم المسلمون في أحد بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائد الجيش قتل 70 من المسلمين وكسر النبي عليه السلام شجت رأسه وكسرت رباعيته وإلى النهاية شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم الدم كان بينزل من دماغه كان علي بن أبي طالب بيعمل إيه هو فاطمة بنته بتولع في الحصير الحصير وتجيبه ويحطه في دماغ النبي عليه السلام في الجرح عشان يتسد خدت بالك وكان علي يصب الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وده نبي من الأنبياء ده خير من وطع الحصى بنعل ده سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم إذن القصة مسألة النصر من عدم والاستجابة في الحال من عدمها إنما هي راجعة لأمر الله تبارك وتعالى ومسألة التعريض أخيرا اللي اتكلمنا عليها دي مسألة مهمة لكن لا يتخذ التعريض ذريعة للفلسفة والحزلقة على الناس وبيان الندى فاهم وانت مش فاهم لا كلام مش كده إنما من أجاد المعاريض لم يقع في الكذب إذا كنت هتقع في الكذب يبقى عرض بالكلام عرض زي المثال اللي أنا ضربته أنت جايلك واحد زمته يعدي فيها المترو عارف إذا خد الفلوس بتاعتك استحال ما هم بيزعمون إن واحد راح لواحد بيقول أنا عايز منك 1000 جنيه سلف قال له طب بوس إيدي الأول قال له ليه قال له لأن أنا مش واخدتهم منك إلا لما بوس رجلك هو بقى مش هيبوس رجلك لو بس رجله برضه ما هوش واخد خدت بالك فهو عارف كده ومتأكد فلما يقوم يقول له حط إيده عليه يقول له أنا ما معيش فلوس الإمام أحمد أظن كان يعطي درسا ودخل بعض أنا كنت جايب عشان أقرأ لكم في دقيقتين كمان أو في 3 بعض الآثار التي وردت وأخبار العلماء التي وردت في مسألة التعريض لكن مش عارف في الوقت ممكن يسمع ولا مش يسمع المهم لما عوزها طبعا مش هلاقيها أيوه عبد الله بن رواحة مثلا وهذا هذه القصة ذكر ابن عبد البر ذكر ابن القيم وقال رويناها بأسانيد صحيحة وإن كانت القصة في أسانيدها ما قال لكن عود على ابن القيم عبد الله بن رواحة لما رأى الجارية لما رأته زوجته هو يطأ جارية لقيته بيقع مع جاريته ده ملك يمين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك غير الاثنين دول الزواج والتسري بالإماء يقوى فأولئك هم العدو فكانت امرأة بتغار على زوجها راحت جابت سكين وجت قالت أوطيتها فقال لها لا هذا يريد أن يسترضي قلبها فقالت إن كنت صادقا فاتلو علي شيئا من القرآن، في ظنها إن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن ولو من حفظه، وده على خلاف كلام المحققين من أهل العلم. فقال لها أبيات من الشعر، هي المرأة ما كانتش تحفظ القرآن وما كانتش بتميز بين القرآن وبين الشعر، لكنها قال لها كلام، قال لها: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مسوى الكافرين. فقالت الكلام ده بالشكل، قالت: طب زدني، اديني كمان آية، أو زد كمان، هات كمان، ما جاتش كمان آية. قالت له: طب زدني. قال لها: وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. قالت له: طب زدني. قال لها: وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري، وألقت السكين على الأرض ومشت. خدت بالك؟ فده من قبيل التعريض، يعني عرض بأبيات من الشعر حتى لا يقرأ يعني من كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا ثبت أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما دعي إلى طعام قال: إني صائم. هو كان في أكل مش عايز يأكل منه، أو مش عايز يأكل عند هذا الرجل إلى آخره، فرأوه في ذات اليوم يأكل. قالوا: يا أبا هريرة تكذب، يعني أنت قلت لك كل تعال. قال: أنا إيه، أنا صائم ورأيناك تأكل. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. يعني يصوم 3 أيام كأنه صام السنة كلها، وأنا بصوم 3 أيام من كل شهر. يبقى هو قصد المعنى البعيد ولا لا؟ المعنى البعيد. وكلامه صحيح ولا كذب؟ كلامه صحيح، لكن بالنسبة للي شافه ما يعرفش قصده، ده بيظن أنه إيه؟ أنه كذب. والكلام ده مهم علشان ندفع به عن إبراهيم عليه السلام. وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شيء معه، يعني واحد جاله يقول له مثلا والله، يعني يقول له من غير يمين طبعا، الحلف في التعريض لا يجوز، يقول له: سأعطيك في أحد اليومين، يعني في يوم أحد اليومين. الرجل يفكر يعني اليومين الجايين دول، وهو في ذهنه إما الدهر يومان، لا يقصد، لا أقصد الدهر يومان، إن يوم الدنيا يوم والآخرة يوم، يا إما أعطيك في الدنيا يا إما أعطيك في الآخرة. هشام بن حسان يذكر عن ابن سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين، ودي آخر حاجة، يصيب بالعين. يعني يصيب بالعين يعني رجل حاسد حينما ينظر إلى الشيء يطرحه أرضا أشعة ليزر لا تخطئ. خدت بالك؟ أنتوا عارفين مسائل الحسد، هذه مسألة يعني موجودة، العين موجودة في كثير من الناس. فرأى بغلة القاضي شريح، شريح القاضي كان رجلا عالما وكان قاضيا، وله الحقيقة يعني كلام كثير جدا جميل. فلما رآها عايز الرجل ده شفه، فهو حب يرد العين، فحب يقول له ايه، بادره، فبيقول له: البغلة دي بتاعتك؟ قال له: استنى عندك، ده البغلة دي خد بالك، اذا جلست لا تقيم حتى تقام. طب ما هو صحيح، ما دي عادية، اذا جلست البغلة نامت على الارض وبرك واستراحت، لما انت تكون عايزها انت هت ايه؟ يقول: لا قومي. يبقى هو، فالرجل قال لي: لا لا لا، دي لا قيمة لها، ثم انصرف عنه. هو كان خايف منه، لأن لو ضربها فلوس ولا عين ولا أشعة من بتاعته هو هيطرحها أرضا. زي بيزعمون إن رجل قال له: بص يا حاج، أنا عايز الرجل دوت عنده إيه، عنده أظن فرس أو عنده حيوانات، وأنا عايزك بس، أو عنده ناقة من حمر النعم، عايزك بس تحسده لي وأنا هديك اللي أنت عايزه. قال له: ماشي. فوقف على الطريق قال له: تشور لي عليه بس. فالمهم شور له عليه، قال له: هناك اهو. قال له: هناك اهو. فين؟ قال له: ده هناك اهو، انت مش شايفه؟ قال له: هو انت عينك بتجيب لحد هناك كده؟ فالرجل على طول لان الانسان قد يعاقب بالضد قصده. ونختم بمعاقبة الانسان بضد قصده. يقولون ان سليمان بن عبد الملك كان رجلا يعني كريما وكان رجلا عاقلا. فسليمان كان يحب ياكل، يقول لك ايه، هاتوا لنا واحد من الاعراب ياكل معانا، اي واحد معدي بس ياكل معايا. فجاء واحد اعرابي قال له: تعال كل معانا. فجاء كلب، فبعدين ايه في الاعرابي انت عارف كان الاعراب فيهم جلافه، فقعد مقدم له خروف ماشي وقعد يضرب ايده في الخروف وياكل ويعمل يا عم انت شوي. فقال له ايه سليمان، قال له ايه ما لي اراك تجبزه، انت بتهجم عليه ليه كده؟ كان امه نطحت يا كتم نطحتك. فراح جاي الاعرابي برضه عفريت مش راجل عادي، قال له وما لي اراك مشفقا عليه يا امير المؤمنين وكان امه ارضعتك. اي نعم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، استمعكم الناس فعلى طاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.